أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا أخلاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الكرم خلق عال ينم عن سخاء النفس وعلو الهمة وطيب المعدن والثقة برزق الله لعباده. وخير قدوة لنا في الكرم نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو المثل الأعلى والقدوة الحسنة في الجود والكرم، فكان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة. وقد بلغ صلوات الله وسلامه عليه مرتبة الكمال الإنساني في حبه العطاء، إذ كان يعطي عطاء من لا يحسب حسابا للفقر ولا يخشاه، ثقة بعظيم فضل الله وإيمانا بأنه هو الرزاق ذو الفضل العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث، وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم بهذا النموذج المثالي للقدوة الحسنة، لا سيما حينما نلاحظ أنه كان في عطاءاته الفعلية مطبقا لهذه الصورة القولية التي قالها، فقد كانت سعادته ومسرته عظيمتين حينما كان يبذل كل ما عنده من مال. ثم إنه يربي المسلمين بقوله وعمله على خلق حب العطاء، إذ يريهم من نفسه أجمل صورة للعطاء وأكملها. جاءته امرأة ببردة فقالت: يا رسول الله، إني نسست هذه بيدي أكسوكها. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها لإزاره، فجسها رجل من القوم، فقال: يا رسول الله، أكسنيها. قال: نعم. فجلس ما شاء الله في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقاله القوم: ما أحسنت، سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل: والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت. رواه البخاري. كان صلى الله عليه وسلم يؤثر على نفسه فيعطي العطاء، ويمضي عليه الشهر والشهران، لا يوقد في بيته نار. وكان كرمه صلى الله عليه وسلم كرما في محله، ينفق المال لله وبالله، إما لفقير أو محتاج أو في سبيل الله أو تأليفا على الإسلام أو تشريعا للأمة وغير ذلك. فما أعظم كرمه وجوده وسخاء نفسه صلى الله عليه وسلم. ولقد دال النبي الكريم أعظم المنازل وأشرفها في صوفي أهل الكرم والجود، فلم يكن يرد سائلا أو محتاجا، كان يعطي بسخاء قل أن يوجد مثله. وقد عبر أحد الأعراب عن ذلك حينما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى قطيع من الأغنام ملأت واديا بأكمله، فطمع في كرم النبي فسأله أن يعطيه كل ما في الوادي، فأعطاه إياه. فعاد الرجل مستبشر إلى قومه وقال: يا قوم، أسلموا، فوالله إن محمدا ليعطي عطاء من لا يخاف الفقر. رواه مسلم. وكان لمثل هذه المواقف أثر بالغ في نفوس الأعراب الذين كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم قاصدين بادي الأمر العودة بالشاة والبعير والدينار والدرهم، فسرعان ما تنشرح صدورهم لقبول الإسلام والتمسك به. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه معلقا على الموقف السابق: إن كان الرجل يسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنح العطايا يتألف بها قلوب المسلمين الجدد. ففي غزوة حنين أعطى كلا من عيينة بن حصن والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس وأبي سفيان بن حرب وسفيان بن أمية وصفوان بن أمية رضي الله عنهم عددا كبيرا من الإبل، وعند عودته عليه الصلاة والسلام من غزوة حنين فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة وهي نوع من الشجر فخطفت رداؤه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العضات نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. رواه البخاري. ومن المواقف الدالة على كرمه صلى الله عليه وسلم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثره في المسجد. وكان أكثر مال أتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، وما قام عليه السلام وثم منها درهم. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد أي رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال له: مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. وربما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة أحد من أصحابه وعرف ذلك في وجهه فيوصل إليه العطاء بطريقة لا تجرح مشاعره ولا توقعه في الإحراج، كما فعل مع جابر بن عبد الله رضي الله عنه حينما كان عائدين من أحد الأسفار، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بزواج جابر رضي الله عنه، فعرض عليه أن يشتري منه بعيره بأربعة دنانير. ولما قدم المدينة أمر صلى الله عليه وسلم بلالا أن يعيد الدنانير إلى جابر ويزيده وأن يرد عليه بعيره. متفق عليه. ومرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجه أبي هريرة رضي الله عنه الجوع فتبسم ودعاه إلى إناء فيه لبن، ثم أمره أن يشرب منه فشرب حتى ارتوى، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعيد له الإناء حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. رواه البخاري. وقد ألقت سحائب وجود النبي صلى الله عليه وسلم بظلالها على كل من حوله حتى شملت أعداءه، فحينما مات رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول جاء ولده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه. رواه البخاري. هكذا كان سخاؤه برهانا على شرفه وعلو مكانته وأصالة معدنه وطهارة نفسه، وصدق الشاعر إذ يقول: هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. ومن جميل صفاته صلى الله عليه وسلم كرمه الفياض وجوده السيال، كرمه كرم رجل عافت نفسه الدنيا حتى ما عاد يفرح بإقبالها ولا يغتم ولا يهتم بإدبارها، إنه أكرم الناس وأجودهم. وصفه ابن عمه ابن عباس رضي الله عنه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري ومسلم. عاشره أنس بن مالك 10 سنين ثم وصفه فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. رواه البخاري. جاء إليه صلى الله عليه وسلم رجل فسأله أن يعطيه،